إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما قرب منها من قول أو فعل. ثم أما بعد، أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن صهيب رضي الله تعالى عنه قال قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول عجباً لأمر المؤمن، عجبا لأمر المؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. والحديث على وجازته يجمع بلاغة هائلة ومعان جليلة ويصنف البشر صنفين بين شاكر وصابر، والمؤمن لا يكون إلا بين هاتين. وانتبه، فليس لك مجال ثالث إذا كنت مؤمنا، فإما شاكر وإما صابر. والشكر عمل، وأيضا والصبر عمل، فلابد أن يرى منك هذا ويرى منك هذا. وهذا يدلك أنك ما بين السرور والجزع، وأن الإنسان ليس على حالة واحدة أبدا، والإنسان لا يكون على حالة واحدة أبدا إلا يوم القيامة. إما في الجنة سرور مقيم أبدي، وإما في النار عذاب مقيم أبدي. يعني لن تكون على حالة واحدة إلا إذا مت. ولذلك هذا هو العجب في أمر المؤمن، ليس العجب من الذي يحدث له، ولكن العجب أن العجب من أمره أنه صابر شاكر على كل الأحوال. وهذا هو مدار المسلم. والإنسان منا ناجح وفاشل، ينجح مرة ويفشل مرة، يصح مرة ويمرض مرة. وطالما أن هذا يحدث وهذا يحدث، فلما الجزع إذا؟ ولما القلق؟ هتجلل ليه؟ حياتك ما بين هاتين. وانظر لوجازة الكلام وروعته من حبيبنا صلى الله عليه وسلم، وهو يلخص حياتك تلخيصا وجيزا عجيبا، حتى يريح منك النفس ويطمئن منك الخاطر. أنت ناجح وفاشل، ما لكش حياة ثالثة، ما عندناش ثالثة. أنت صحيح أو مريض، ما عندناش ثالث برضه. أنت مؤمن يا كافر، أما الثالثة دي منافق، دي صعبة شوي، أصعب من الكافر. والنبي لما يحدد حياة المؤمن ما بين هاتين الخلتين فالإنسان يعيش مطمئن البال، كأنك كما لم تنجح دائما فتتقبل الفشل، ولن تصح دائما فتتقبل المرض. ولذلك كان الصالحون من قبلنا على هذا الحال وعلى هذا المدار، فهموا الحياة. الإنسان منا إذا كان صاحب مال وناجح في تجارته وماله، أول ما تجيله كبوة يولول، يعبس وجهه وتظلم عينه وكأن هذا نهاية العالم. أرجو منا إذا رصب ولده في مرحلة من المراحل ويولده سقط، أقول له نجح كم سنة؟ هتعيد؟ طب إيه السنة دي مع السنوات اللي مضت؟ لابد أن تقبل هذا ولابد أن تقبل هذا، لابد أن تقبل النجاح كما تقبل الفشل، وهذه الحياة. ولن تستطيع أن تحيا حياة على وتيرة واحدة إلا في الجنة أو في النار، ولكن تتقلب بك الأمور. وذي قال سفيان: المؤمن يتقلب في اليوم 60 مرة أو 40 مرة. المؤمن بيتقلب في أحواله في اليوم، بتلاقيه يشتكي تعبان شوية يبقى صحته حلوة وبينكت وصحيله سليم، بعد شوية ينطوي مريض ويمغص. فحال المؤمن هكذا، حال المؤمن هكذا. ولذلك العلماء يقولون: لو هذه من نعمة الله تعالى على عباده، فالعباد لو كانوا على وتيرة واحدة من السرور مثلا لبطروا، ولو بطروا لكفروا، ولو كفروا لعذبهم. يبقى هذه نعمة من الله تعالى عليك ألا يجعلك على حالة وتيرة، حالة واحدة. ولو تركهم على الحالة الأخرى لجزعوا، ولو جزعوا لكفروا أو قتلوا وانتحروا وفسدوا. هذا ملكه يدبره كيف يشاء. كيف يصلح هذا الملك؟ بتدبيره. وما على المؤمن ما بين هذين إلا الرضا والتسليم، ما له إلا الرضا والتسليم. ولذلك دائما الذي يرضى مأجور، يحصل على أجرين: أجر الرضا وأجر الصبر، وكفى بهما نعمة. أما الجازع فيحصل على مصيبتين: المصيبة الأولى فوات ما يحب، هي راحت خلاص. المصيبة الثانية إثم الجزع الذي ما رضى والسخط الذي سخطه على الله تعالى. يبقى جمع مصيبتين ولا لا؟ مصيبتين كبار جدا: فوات ما فات، وعدم رضاه بما أراد الله تعالى. ولذلك لا يبتلي الله تعالى إلا أحبائه وأوليائه. الأولياء والأحباء هم الذين يبتلون. ولذلك أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. فيبتلى الرجل على قدر دينه، فإن وجد في دينه صلابة أو كان صلبا في دينه شدد عليه، يشدد عليه، وإن كان في دينه رقة يفرج عنه، روح ما تنفعش، طلعت ما تسويش حاجة، عيش بقى برطع في الدنيا زي ما انت عارف. ولكن يعني رجل من الصالحين ابتلي بلية من البلايا، ثابت البناني ابتلي بلية من البلايا، فجلس يضحك، يقول تضحك على ايه؟ لعنده مصيبة بيبكي او يتألم او يشكو. قال: كيف يشكو؟ إن من كنوز البر كتمان المصائب. ده من أعظم البر أن تكتب المصائب لا تتحدث بها. كل ما يحصل لك شيء وجع عمال تشكي، يحصل لك عذر عمال تشكي، يحصل لك مصيبة عمال تشكي، جيرانك ضايقوك عمال تشكي، أنت بتعمل إيه؟ وأنت إذاعة مفتوحة. اعلم أن من كتمان من كنوز البر، كنوز البر، وشوف التعبير كنوز، يعني كنز من الكنوز البري كتمان المصائب. إذا ابتلي الإنسان بمصيبة لا يتكلم عنها، إذا ابتلي بمرض لا يتحدث عنه إطلاقا. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى يعني أصيب بتعب بعض الوقت، وطلاب واحد بيسأله بيقول له مالك يعني انطلاقاتك وحالتك العادية ما انتش في حالتك العادية الفورمة مش مظبوطة مالك يا إمام بيبقى واضح طبعا على الشخص انه مش مظبوط مالك يا إمام قال لا شيء قال والله مالك انت مش هو ده الإمام أحمد قال قلت لك لا شيء لا تضطرني إلى ما أكره تعب بتضايقني ليه تضطرني أكره أقول لك أنا عيان أنا تعبان أنا صفتي أنا نعتي دعك من هذا طالما لم أحدثك لا تطالبني بشيء ولذلك انظر لمدارات الصالحين مدارات عجيبة مدارات عجيبة امرأة من الصالحين كان لها مزارع كبيرة وفيها يعني من الكنوز ما فيها فجاءت ريح صفراء فاجتاحتها فأخذتها كلها فالناس قالوا معلش بقى صرفتي وبذلت مجهود وعمال وناس ويعني ربنا يعوض عليك انتوا بتقولوا ايه ماذا تقولون تعزونني فيما في قضاء الله تعالى انه وحده منه الخلف وحده منه الخلف وهذا ملكه يفعل ما يريد وهو ما يفعل الا ما يصلحنا وهذا الذي تعزون فيه هذا الذي يصلحنا سبحان الله ودي امراه امراه النهارده تلاقي الواد بيديله دروس ليل ونهار وراحت منه الكليه اللي هو على درجه او اثنين تلاقي البيت كمعازي روحوا عزوه تقبلوا العزاء في فلان الفلاني صرف وتعب والواد تعب حظه كده ده فلان غش وجاب احسن منه سبحان الله هتحاكم ربك هتحاكم الكون من انت لابد ان تصبر ولربك فاصبر النبي صلى الله عليه وسلم كان يعاني من الآلام والابتلاءات ما يعاني ولا يشكو ولا يشكو ابنته تقول ما يعني لما تدور وهو في المريض يعني تقول مالك يا أبتاه ما الذي جرى لك ما الذي جرى لك وأكرب أبتاه قال أكرب على أبيك بعد اليوم هو ده الشغل بتاع الدنيا اللي انت شايفاه ده الدنيا بعد كده ما عادش كرب خلاص ما الذي جرى لك قالت نحن معاشر الأنبياء نوعك قدر أحدكم مرتين ومن أجل ذلك يعظم لنا الأجر إذا لابد أن يتعلم الإنسان الصبر يتعلم الصبر على المصائب ويكتب هذه المصائب لكل إنسان عنده مصيبة بإزاحة في الإزاعة هتلاقي المواصلات كلام والبيوت كلام والمساجد كلام والحياة كلها كلام وكل الناس كلام في كلام يقول ده انا عندي كلمه يقول لك ايه يا عم ولا عندك حاجه طب انا اقول لك بقى شوف خد عندك ايه الكلام ده تشكو من يرحم لمن لا يرحم تشكو الله تعالى الذي يرحمك لمن لا يرحمك هيعمل لك ايه العبد شكيت له ماذا سيصنع لك لن يصنع لك شيء ده انا ماشي والفلوس راحت هيديك فلوس مش هيديك فلوس مش هيديك فلوس هتقول بقى روح تصرفها عند الدكتور تعمل بها عمليات تموت اسمع الإمام الشافعي لما سرقت حافظته بيقول له ايه يا رب اللهم انفعه بها واجعله ينفقها في حلال الله انت هتقول فيه كده لانه ما تربناش ما تعلمناش تربنا فيه لا البيوت بتربي ولا المدارس بتربي ولا الجامعات بتربي ولا الشارع بيربي ولا حد بيربي تقول له هننتصر انت والجيل ده مفيش جيل ينتصر اوعى تفكر في المساله دي انا كرجل دعاه لفت الدنيا ما هذا جيل لا يصلح باي شيء والذي سينجبه لن يصلح ايضا لان ابنك لابد يجد نموذج يحتذي به مفيش نموذج يبقى يحتذي به ما عندوش نماذج ما عندوش تعليم ولذلك مصائبنا ومشاكلنا يعني بتلاقيها على الانترنت على الشبكة العالمية إن من البر كتمان المصائب هذه من كنوز البر وكلام النبي صلى الله عليه وسلم وجيز جدا في غاية الوجازة يعني أمر المسلم كله خير المؤمن كله خير أنت في حالة خير دائم والذي في حالة خير دائم يشكو يشكو كيف تشكو وأنت في حالة خير ولذلك أخي الكريم كما قلت لك لأن فقدنا النماذج، فقدنا الإنسان الأصلي. دلوقتي بنقول تايوان مش تايلين، ده في حاجة بقت أجل، ده احنا نزلنا تحت خالص. كان يقولك ده تايوان مش تايلين تايوان، ولسه كمان هنقول مش تايلين، نقول ده صيني وبرضه مش هنقول صيني. واحد بيشتري موبايل يقول انا عاوز هندي، هندي كان الاول مش ما بيحبش يشوف خلقة الهندي، يقولك لا ده هندي ده كويس احسن من غيره. نازلين يعني احنا نازلين، احنا نازلين لتحت مش طالعين لفوق. حياتنا كلها نزول، متى نصعد؟ متى نرتقي؟ متى نصل الى مستوى هذا الرقي العالي الذي كان عليه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء خباب بن العاص كان مضروب ومشتوم، والكفار مدوه بهدلوه واشعلوا نارا وغلعوا هدومه وحطوا ظهره عليها حتى جلده ساح، وكل الدهون اللي عنده ساح في اخاديد في ظهره، وكمان مش عاوز يشكي. لا برضه ما تشكيش، ده ما فرضش غير الموت، لم يبقى الا الموت مع هذا الرجل خباب بن العاص، لم يبقى له الا الموت. واحد يقلعه كده في ظهره ويحطه نار يطفوا النار بظهره، وطفت النار بظهره الدهون بتاعته والمية اللي في جسمه لحد ما صار فتحة كده زي الشمس في ظهره. وذهب النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا تنتصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ من أولها يعني أنت من أولها، لا أنت ده مشوار طويل، هذا المشوار طويل، أنت ما هتشكي من أول مرة. إن من كان قبلهم كان يؤشر بمنشار الحديد حتى يقع شقاه ولا يثنيه ذلك عن دينه. إذا نعلم أن المصيبة في الدين وليست في الدنيا، كلما ذهب من الدنيا في داهية روح. ولذلك العلماء يقول إذا جاءت المصيبة لنا فيها ميزتين، الأولى أنها لم تكن في الدين، نحمد الله تعالى الحمد لله الحمد لله لم تكن في ديني، لم تكن فتنة في الدين، كانت في الدنيا تأخذ مال تأخذ، تأخذ أولاد كما تأخذ كما شاء، ولكن لا تأخذ من دين المؤمن، يحزن لو كانت مصيبته في دينه. أما نحن الآن مصيبتنا في ديننا نفرح إذا جاءت فيه، يقول لك في وظيفة معتبرة بس تحلق دجنك هتتوظف على طول، يقول لك دجني سهلة خالص بسيطة المسألة، هذه دنيا وهذا دين. قبل المصيبة في أي جهة العبد الآن؟ لأن محدش رباه، محدش رباه. يقبل المصيبة في الدين ولك الدين يهو، ده مسألة بسيطة. هيطلع واحد تاني يقول لك ده انت رجل هاي بقى هتضيع وظيفة ومستقبل عيالك عشان شوية شعر، يا رجل خليك كبر دماغك. قال يعني هو بقى العلامة اللي في الدنيا الوحيد اللي بيفهم وكل العلماء دول ما بيفهموا، اختصاص بالفهم. سبحان الله سبحان الله. فأول يعني فوائد هذه المصيبة أنا لم تكن في الدين، خلاص يبقى أنا براءة. كل مصيبة ليست في الدين تهون. ولذلك كان مثلا يعلم ويربي أصحابه، تشتكي يا خباب إن من كان قبلكم كان وكذا وكذا وكذا، يصبره لا تشتكي، طالما أن هذه البلية من أجل الله تعالى وفي الله تعالى فلا شكوى، فلا شكوى، بد أن تتجلب للمحن وتقوى. هؤلاء الرجال الذي صنعوا حضارة الإسلام، صنعوا حضارة هذا الدين، ولذلك رباهم الله تعالى هذه التربية. ولذلك لما تجد في أبواب الاستعانة على المصائب والكرب قال تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة. نقف عند الآية، نعم تحافظ أهل وسهلا، ولكن ما تبص كده في الحروف بتاعتها كده واستعينوا، هل هناك في هذا الدين أفضل من الصلاة؟ لا شيء. لما قدم الصبر هنا على الصلاة؟ وهذا معلم لابد أن تلتفت وتنتبه له، واستعينوا بالصبر والصلاة، فقدم الصبر على الصلاة، لأن أعظم وسائل الاستعانة على البلاء وعلى المصائب وعلى الأمراض هو الصبر، ثم بعد ذلك الصلاة. الصلاة، فالإنسان لو ارتكب الهلع والجزع لن يحصل شيئا، لن يحصل شيئا. ولذلك كان العلماء يربون رجالهم على هذا المستوى العالي. امرأة صالحة قطع أصبعها يوما فجلست تضحك، وطبعا المرأة عاوزة الجمال وتحط منكير وحياتها تكون يعني كما خلق الله تعالى، فقطع صبعها بقت شائهة فجلست تضحك. صحيح بقى فيها يقول لها جننت يا امرأة، عقلك راح؟ في واحد صبعه اتقطع ويضحك؟ إذا وقر الإيمان في القلب يرسم خطة لمجابهة الطوارئ. قالت لهم إن حلاوة أجرها أنستني مرارة ألمها. دي وراها كنوز كثيرة جدا، وراها مصالح، هذه المصالح أنستني كل هذه الذي ترونه والذي تعزوني من أجله. يبقى إذن مطاردة هذا الشعور، شعور بالمصيبة، بالنظر إلى الأجر، النظر للأجر الذي يجعلك تصوم في رمضان وتصبر على الحرارة وتجوع وتعطش لأنك تنتظر الأجر. الأجر يقربك جدا إلى أن يعينك على إتمام شوط الصيام، هو الذي يعينك. صعوبة الحج والعمرة والزحام الشديد الذي يهون عليك هذا الأجر، الأجر. ولك أنا أروح أعتمر في رجب في شعبان، رمضان ده زحمة صعب، أقول ما كل حاجة بتمن. عمرة في رمضان بحجة معي، يا ريتها حجة لوحدك، ده حجة تساوي كتير، ده لو لوحدك برضه تساوي كتير، ولكن حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم يبقى كل هذا يهون أو لا. يبقى لابد أن أستحضر الأجر في المسألة قبل أن أتعزى بالمصيبة، أستحضر الأجر الذي رتبه الله تعالى على المصيبة، حتى يعني في المعمرات كفرات يكفر عن سيئات العبد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال البلاء بالمؤمن. خلي بالك برضو معنا المؤمن، ما زال كلام عن المؤمن، لا مغير المؤمن لا يرى ذلك ولا يعرفه. لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة حتى يلقى الله تعالى وليس عليه ذنب، تتحات خطاياه كما تسقط ويسقط ورق الشجر، ينظف المرض، ينظف الإنسان، ينظفه تماما. إذن لما لا يفرح الإنسان بالأمراض وما ينظفه ويطهره من هذه المصائب؟ لأننا نشأنا في بيئة مترفة، إحنا عاوزين مكاسب دائما، خسارة لا. حتى في تسمير المال تقول له هتكسب قد إيه؟ يقول لك هجيب لك كل شهر كذا، يقول له أنت بتخسرش أبدا، قال لك لا ما عندناش خسارة، يبقى أنت ربوي. ده المسألة تتعرض للمكسب والخسارة، وحياة الإنسان هكذا، عجبا لأمر المؤمن، عجبا لأمر المؤمن، إن أصابته سراء شكر. ولذلك السراء أكبر مصيبة يصاب بها العبد، وهذا ليس والله من قوله، لكن قول أبو عبيدة الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه قال ابتلينا بالضراء فصبرنا، جوعنا فربطنا حجارة على بطننا وصبرنا، رجالة ضربنا اضطهدنا تركنا بلادنا وأموالنا ونسائنا، رجال صبرنا، ابتلينا بالضراء فصبرنا، وابتلينا بالسراء فلم نصبر. أول الطرف والنعمة ما جات ووسعت المعايش ما عرفناش نصبر، يقل القيام ويقل الصيام ويقل الجهاد وتقل النفقة ويقل المجهود الإيماني قلة شديدة، لأن الطرف قتل كل ذلك. ولذلك كان من نائجة الرعيل الأول كانوا كلهم فقراء، جيل الصحابة الذي تشكل أولا في دار الأرقم جيل فقراء، ما قتله الطرف، ما قتله الطرف، وصلوا لهذا المستوى العالي، حكم الدنيا، وما فتحت عليهم الدنيا إلا في أواخر حياتهم ما استفادوا بهذا الطرف بعدما قاموا دولة الإسلام. فقير يجد وينشط ما عنده وسائل طرف تثنيه، ليس عنده جواذب أرضية تمنعه من الانطلاق. ولذلك الذي قتله الطرف إذا أصيب بمصيبة يجزع ويندم ويولول ويشتكي لكل الأرض. ولذلك لأن الإيمان قليل، عجبا لأمر المؤمن، ولذلك قال مؤمن، والسراء مصيبة كانوا لا يفرحون بها. ولذلك قال عمر بن عبد العزيز ما الذي بيننا وبين القوم؟ قال كان إذا جاءهم البلاء فرحوا به، قال هذا طهرة من الله تعالى وهذه قربة، والله تعالى لا يبتلي إلا أولياءه، كما قلت ثابت البناني لما صابته المصيبة قال ربي بأي عمل عملته وضعتني في طريق الأنبياء. ده وضع عشان أتحط في طريق الأنبياء، دي مسألة، ده كده أنا أعمل لله علي أن أصلي هذه الليلة 400 ركعة قربة لأنه وضعني على طريق الأنبياء. ابتلي، جاءته بلية فرح لأنه على طريق الأنبياء. العوام بيقولك ده افتكر ربنا رحمة، وطبعا الكلام ده فيها شركيات خطير، افتكر ربنا، ربنا بيفتكرش يعني افتكر، ولكن هو المعنى العام يعني لا، يعني لا يتذكره أو لا يبعث في موضع الابتلاء إلا لأنه رحمك، يغسل ذنوبك ويذكرك تنكسر إليه. كلما كنت مكسورا كلما جاف عنك الكبر والطغيان والفجور. ما الذي جعل فرعون هكذا؟ معاش ما يعرفش يعني ايه المرض، ياكل وصحيح ما فيش لقمة تتعبه، هو يعرف ايه، لا ما يشتكى، طغيان، فالصحة طغيان. وذلك كما ذكرت مرارا ان خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه طلق امرأة من احسن نسائه، بيقول طلقها لي امرأة جميلة وقامت بخدمتها وتأدي ما عليها، لما تطلقها؟ قال لم تشتكي عندي فخفته، ما عيتش خالص، لم تبتلى فخفت منها. تخيل بقى الإنسان عاوز امرأة لا بتعيا ولا بتسخن، عاوزها يا حمائي الآسية، ولك أيها هو دي اللي تشيل، لا دي ما خطر، دي خطر، لم تمرض عندي، هذه لم تمرض عندي فخفتها، لم أطلقها لريبة ولا لعيب فيها، ولكن لم تمرض عندي. وهذا خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه. إذن البلايا عندما تغسل، وهذا عجب، هذا عجب من الله تعالى لك، الله تعالى يعجب من أمرك، إذا أعطاك النعمة تشكر، وإذا جاءك البلية تصبر، فأنت ما بين نعمتين تتردد، تتردد بين نعم الله تعالى. ولذلك أصحاب المصائب والذين يتعكر حياتهم، هذه الحياة هكذا، نجاح وفشل، صحة ومرض، ماذا تريد؟ لن تصل إلى مبتغاك لحالة واحدة إلا في الجنة، إلا في الجنة، هذه حالة واحدة. ولذلك كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءتهم هذه المصائب يفرحون بها، يفرحون بها ويعرفون مغزاها ومدارها وما يدور حولها، ويسترجعون، يسترجعون إذا جاءتهم فيقوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ولذلك ما كان يعرف أحد قبلنا هذا الاسترجاع، هذا الاسترجاع خاص بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، خاص بأمة محمد صلى الله عليه وسلم فقط، ولو عرفها لعرف في لسان الأنبياء رضي عليهم السلام، ما استرجع منهم واحد. ولذلك هذه إذا استرجع العبد كما قال الله تعالى إذا مات والد عبدي إذا أخذت حبيبه أو فلت كبده أو قفت عليه ملكا يقول له ماذا قال عبدي وهو أعلم، قال حملك واسترجع، قال ابن لعبدي بيتا في الجنة يسمى بيت الحمد. إذا هذا من عجائب حال المؤمن، ولذلك لابد أن نعرف وضع هذه العجائب. وفي الخطبة الثانية إن شاء الله نعطي نماذج تبين لك مصائب مزلزلة وقف أصحابها رجال، ما زلزلتهم المصائب وما زلزلتهم المحن. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون، لعلكم تفلحون. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، فكل عمل له حساب وأجره محسوب معلوم، إلا الصبر على المصيبة فليس له حساب. ولذلك قالوا في الصبر أنه نصف الإيمان، وأنه يعني الصارم الذي لا ينبو، والدابة التي لا تكبو، ومن ركب مركب الصبر نجا، نجا وأنجح ووصل إلى مطلوبه كما هو معلوم. ولذلك كانوا يعلمون أبنائهم الصبر، ورمضان قادم كان الصحابة يعلمون أبنائهم الصيام، يعطونه اللعبة من العهن أي من القطن يلعب بها يتسلى حتى لا يأكل طوال اليوم، ويربيه على الجوع والعطش رغم أنه لا صوم له وليس له حساب، ولكن يعلمه ويربيه دورة تدريبية كاملة، يهتم بالنشأ ويهتم بالتربية ويهتم بالتعليم. نحن لم نهتم بكل ذلك وليس في بالنا. يبقى الواد جد البغل كده يقول له انت صوم، يقول له لا صوم ده لسه بدري، ده قدامه ياما لسه، انت مستعجل عليه ليه؟ يضعف ويبقى ضعيف، تجي له انيميا. يربي، يربي للدود، يربي لحوم للدود تاكلها المقادر. ولذلك كان الصحابه رضي الله تعالى عنهم يربي على العهن باللعبه، الواد يلعب لعبه طول النهار يلعب حتى لا ياكل، ويمنعوا عنه الطعام حتى يتصبر وعلى الجوع والعطش. ولذلك كانوا يسافرون للقتال في معارك طويله الامد، ومع ذلك لا يحتاجون الطعام والشراب لانهم تربوا على الزهد وتربوا على الصبر وعلى القوه. اذا الصبر جيل، والمصيبه التي تاتي هذا قدر من قدر الله تعالى، ولابد ان نصبر على اقدار الله تعالى المؤلمه. ولذلك اذا ادعى الناس المحبه فتاتي المصائب تبين يعني صدق هذه المحبة من عوارها. أول ما تأتي المصيبة يبان بقى الحب من قلته. ماذا ستقول؟ فإذا ادعيت حب الله تعالى فتأتي المصائب والفتن والمحن فتبين عوار هذا الحب وصدقه وعدم صدقه. ولذلك كان أسلافه دائما كانوا يربوا أبنائهم على هذه الشدة وعلى هذه القوة. لو نظرت إلى أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها ولعبد الله بن الزبير في المحنة التي ابتلي بها بالحجاج بن يوسف، وهيقول لها يا أمه ماذا أصنع ماذا أصنع، لقد انفض عنا الناس وخانونا وغشونا. قالت هكذا أمر الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم، هل أترك الأمر وأشتري حياتي؟ أعطوني إمارة مكة وأعطوني من الرواتب كذا وكذا وكذا، هل أقبل ذلك وأقبل بخلافة بني أمية؟ قالت بني إن علمت أنك على الحق فاصبر حتى تموت عليه. هذه أم، هل تتوقع أن أما تكلم ولدها بهذه الكفية؟ نقول لك هتبقى حاكم مكة، الأمير مكة من قبلنا، العامل بتاعنا، وتأخذ رواتب وكذا وكذا وكذا، ودعك من هذا الكلام. هذا لما خرج بنو أمية على عبد الله بن الزبير، لأن عبد الله بن الزبير لم يخرج على بني أمية، كانت خلافته قبلهم فخرجوا عليه وتجمعوا عليه وجمعوا الناس. كان يملك مصر والعراق والحجاز. بني أمية الأسرة بعد يعني أن مات معاوية ويزيد كانت أسرة تعيش في دمشق فقط ويختلفون مع بعضهم، فلما تجمعوا وجمعوا الأحلاف عليه فقتلوه وسلط عليه الحجاج ابن يوسف وهو يستشير أم. انظر لهذه الأم العجيبة وهي عمياء 97 سنة عمياء، يستشير وهي مستشاره، يا أمي هل أقبل عرضهم؟ قال إن كنت تشعر في نفسك أنك على باطل فاشتري حياتك إذن، وإن كنت تعلم أنك على الحق فلصاحب الحق إما ينتصر له أو يموت عليه. قال أما تخشي أن أموت؟ قال أقدمك لله تعالى وأحتسبك أنك مت على مبدأ ومت على خير. قال أخشى أن يفعلوا بي ويفعلوا بي. قال اطمئن فإن الشاة لا يضرها سرقها بعد ذبحها. قال أما تحزني عليك؟ قالت أحتسبك كيف أحزن عليك، فقد قدمت ابني البكر لله تعالى فداء لبيته ولحرمه. أم متجلدة، هل ترى أم بهذه الكيفية وهذا المستوى العالي؟ سبحان الله سبحان الله، رغم أن قتله مصيبة من أكبر المصائب ومع ذلك تجلدت وتحفزه على ذلك، تحفزه على هذه القوة. كذلك الخنساء لما دفعت بأبنائها الأربعة في معركة القادسية، والخنساء كما هي معلومة لما تقرأ في ديوانها لما مات أخوها صخر من اللوعة ومن الأسى والكلام المحزن، كانت تبلمل على قتل أخيها وعلى موت صخر. أي لهفي على صخر، أيمسي في التراب أيسمح في التراب وفيه يمسي؟ ولع، وهذا أخوها. ولكن بعد أن أسلمت وآمنت وقتل أبنائها في القادسية قالت الحمد لله الذي شرفني بقتلهم في سبيل الله تعالى. تصبر ولا تجزع. إذا علمونا الصبر، هذا قضاء الله تعالى ولابد أن نصبر على هذا القضاء، لابد أن نصبر على هذا القضاء. ولكن أحدنا اليوم المطرف لا يطيق ذلك، لا يطيق مثل هذا أبدا، وهذه مصيبة كبيرة. في ترجمة العبد الصالح تلميذ ابن عباس أبي قلاب الجرمي رحمه الله تعالى، الصوام القوام، من أعظم تلاميذ ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، ابتلي بالشلل وبضعف النظر وثقل في السمع، وليس معه أحد يعينه على الحياة، ماتت زوجته ولم يبقى معه إلا ولد صغير، فتى غلام يخدمه يوضيه ويوجهه للصلاة والعبادة، وكان يعيش في الطواب على شواطئ البحار قرب العدو يحفز الجيوش للقتال. فجاء رجل من المقاتلين يمر على هذا الرجل، نظر إليه فوجد رجلا عجبا من أعجب الناس، فألقيت عليه السلام فرد عليه السلام، قال: من أنت؟ قلت: جندي من المرابطين. قلت: من أنت؟ قال: عبد من عباد الله تعالى. قال: هل لك حاجة؟ قال: نعم والله لي حاجة، قرب إلي الماء حتى أتوضأ وأصلي. قال: فقربت منه الماء ليتوضأ ويصلي، فآنس من الرجل أنسا. قال: لك حاجة أخرى؟ قال: والله لي حاجة، لي غلام ذهب يلتمس لي الماء من 3 أيام فما رجع، هل تراه لي وتبحث عنه؟ قال: فقلت في نفسي: والله ما رجل يمشى في حاجته أرجى من مثل هذا، يعني في حالة صعبة شديدة الصعوبة ولابد أن يقوم عليه رجل. قال: فمضيت أبحث عن ولده بين الكثبان والجبال، فوجدته مقتولا بين الجبال، أكله سبع، أكل لحمه ولم يبق إلا عظمه، فكيف أرجع؟ ماذا أقول له؟ يعني هو في صدمة أصلا، يعني حياته حياة مصدومة، ماذا أقول له؟ ولا بدك نموذج من حياة المؤمنين، يعني هتبلغ إنسان رسالة إزاي؟ هتقول له ابنك مات؟ ولا يقدم لهذا الكلام تقديما؟ فقال: فذهبت فسلمت. فقال صاحبي: قلت: نعم صاحبك. قال: ماذا صنعت في المسألة كلفتك بها؟ طبعا هقول له ابنك مات، صعب عليه. قال: عندي لك سؤال، أنت عند الله خير أم نبي الله أيوب؟ قال: بل نبي الله أيوب داند، الهبك زي أيوب. قال: أما علمت كيف ابتلاه الله تعالى حتى تفرق عنه الناس؟ كيف وجده الله تعالى؟ قال: صابرا محتسبا. قال: لما أصابه المرض ولم يسلم منه إلا قلبه ولسانه وجفاه الناس، كيف وجده الله تعالى؟ قال: صابرا محتسبا. كيف لما ضاع ماله وولده وانتهى معاشه، كيف وجده الله تعالى؟ قال: صابرا محتسبا. قال: أخي. قال: نعم. قال له: أوجز، خلص، انت عارف انك هتقول ايه، خلص موضوعك. انظر لذكاء العرب وذكاء المسلمين وهم يقدمون المسائل، وهذا عسكري جندي يقرب له المصيبة، يقرب له بلاء نبي من أنبياء الله تعالى، يعزيه بها، يصبره بها. قال: أوجز، أوجز، خلص، هات النهاية، عاوز الآخر. قال: عظم الله أجرك في ولدك، فوجدت بين كثبان الرمال أكله سبع فلم يبق إلا عظامه. فقال: إن لله وإن إليه راجعون، إني أحتسب هذا الولد لله تعالى. ثم شهق شهقه فمات. فقال الجندي، فجلست أبكي، ده إيه المصيبة ده، اجتمعت عليها مصائب الدنيا، ماذا أصنع لهذا الرجل؟ هعمل له إيدانا لوحدي؟ لا معايا هدوم أكفنه ولا ما أغسله، ماذا أصنع؟ قال: فسجيت رأسه، ومعنى سجيته يعني غطيته بشملة معي، وجلست عند رأسه لعله يمر الركبان أو تجار أو حد يعين عليه، فمر 4 رجال. قالوا: ما شأنك؟ قلت: مات هذا الرجل في الصحراء كما ترون، وأكل السبع ولده، ولا أدري ماذا أصنع، كيف أكفنه وكيف أغسله وكيف أوريه. قال له من هذا؟ قال والله لا أدري، ده أنا عسكري ما أعرفش حاجة. قال دعنا نكشف وجهه حتى نراه. فكشفوا وجهه فبكوا وأخذوا يقبلون رأسه ووجهه. أبو كلاب الجرمي رحمه الله تعالى، رحم الله هاتين العينين التي غضتا عن محارم الله تعالى، رحم الله هذه الجبهة التي طالما سجدت لله تعالى، رحم الله هذا الفم الذي بات طاويا كثيرا لله تعالى. وأخذوا يبكون وقاموا عليه وغسلوه ودفنوه. قال وذهبت كئيبا حزينا. طبعا اللي حصل لي ما حصلش لحد، ده يعني اللي بيمشي عشان يلاقي شيء أو شيء يفرحه ما وجد شيئا مفرحا. قال فنمت تلك الليلة فقابلته فوجدت في روضة من رياض الجنة يرتدي الثياب البيض وعليه من النضارة والوقار والهيبة ما عليه. فقلت له برد بقى عليه ليه جزع؟ قال ألست بصاحبي؟ برد هاله قالوا ألست بصاحبي؟ قال نعم أيوة أنا صاحبك أنا صاحبك. قال ماذا جرى؟ قال عوضني الله تعالى بصبري على مصيبتي وعلى ما أنا فيه أن روح وريحان ورب غير غضبان وفي هذه النعمة الكبيرة. وأخذ يقص علينا هذه القصة هذا الجندي كأدعى عواقب الصبر والصبر على المصيبة والاحتساب لله تعالى وعدم الجزع. وفي رواية عروة بن الزبير أيضا كما هو معلوم، والإنسان منا إذا فقد عضو من الأعضاء يولول ويبكي حياته، ولك ده تشال مني فردة كلى، ده تشال مني كذا، ده أنت فين وعروة بن الزبير فين؟ عندما قدم على الوليد ابن عبد الملك وعانه حفده وكان ابن محمد ابن عروة في غاية الجمال، شاب فتي شعر نازل على كتافه جمال، فلما دخل على الوليد طبعا ده عروة بن الزبير وده ابنه والزبير ابن عوام حوالي رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأسد المهصار تشوفه تشوف جمال بيتحرك. أي واحد يحسد؟ أي واحد يحسد؟ أسد في هيئة بشرية. فدخل على الوليد فرأى ابن عروة شاب في ريعان الشباب وله غديرتان يعني دفرتين نازلين على كتافه تنوسها على كتفه وشباب ونضارة. قال هكذا شباب قريش، هي دي بقى شباب قريش، سيبك مني نحن من عيالنا عيال مطرفين بتوكله ومنصوص تعبير، ولكن أولاد الصحابة أولاد أهل التقوى أجسام قوة. فعانه حسده فأصيب عروة بالآكلة فأكلت خدمه، القصة مشهورة ومعروفة. والوليد حقيقة كان صاحب مروة، جاء له بالأطباء وأخذ يعالج له، كان في قدومه عليه لزيارة له وجمع له الأطباء في الشام وفي الروم. فقال أيها الأمير لا بد من قطع هذه القدم وإلا صارت الآكلة في جسده كله. فقطع قدمه وأراد أن يأخذ جزء من شيء من الخمر أو من البنج أو من الشيء الذي يذهب العقل حتى لا يحس بالألم. قال لا، هذا عقل وهبني الله تعالى، لا أغطيه بشيء حرمه الله تعالى علي. والرجل بعد أن نشر قدمه قال فلما وصلت إلى العظم أغمى عليه، ألم مبرح ده بقى البنج، أغمى عليه وتصبب عرقا، وبعد أن ذهب الألم فأفاق. فلما أفاق ووجد قدمه في حجره وأخذها في يده وقبلها قال اللهم لك الحمد وأنت تشهد ما مشيت بهذه القدم في مسألة تكرهها أو حرمتها علي. اللهم لك الحمد ما مشيت بهذه النعمة بهذه القدم في مسألة تكرهها أو مسألة محرمة. وغسلها وكفنها ودفنها الرجل وقال اللهم لك الحمد وهبتني أربعة أعضاء فأخذت منه عضوا وأبقيت ثلاثا اللهم لك الحمد، أربعة أطراف إيدين ورجلين واحد راحت واحدة اللهم لك الحمد، يعني أبقى الكثير ما أخذ إلا القليل. إحنا نقول الله خد رجله، طب هيعمل إيه؟ هيروح فيه؟ هيمشي فيه؟ وهو في هذه المحنة جاءه أيضا النذير، قال عظم الله أجرك في ولدك. قال ماله؟ قال دهسته الخيل، العين بتاعت الوليد أصابته، دخل اصطاد الخيل دهسته الخيل مزقته مات. قال اللهم لك الحمد وهبتني أربعة أولاد أخذت منهم واحدا وأبقيت ثلاثا فلك الحمد، إنا لله وإنا إليه راجعون. كانوا عدة المصائب يعدون خيرا له زخرا في لتقديمها على يوم القدوم على الله تعالى. وهذه مسألة في غاية الأهمية، لابد الإنسان أن ينتبه. وأنت بين أحوالك ما بين السرور ومن الحزن، لن تعيش على وتيرة واحدة. عجبا لأمر المؤمن، وانتبه من الحديث مرة ثانية، أمر المؤمن فأمره كل خير إذا آمنت بالله تعالى، أي تؤمن بقدره وأن قدر الله فيه هو الذي أراده، ولابد أن تحب هذا. عمران بن حسين 30 سنة مريض ومجاب الدعوة والملائكة تصافحه. تخيل بقى لو انت واحد عاجل كده والملك بيقول لك سلام عليكم ازيك يا فلان، ايه رأيك؟ عاجلك يثبت مطرحه؟ تخيل بقى عمران بن حسين الملائكة تظهر له عيانا يقول السلام عليك يا حسين، سلام عليك يا الله تعالى، تسلم عليه لأنه لم يشتكي. جاء صديق يوما فاشتكى له، قال له انت مالك وقاعد القاعدة دي، ما تدعو ربنا يا اخي نجيه. قال فحرمت سلام الملائكة، عوقي واخذ يبكي، جلس يبكي حتى فقد ماء عينيه. ما الذي يبكيه؟ قال كنت في خير كان يسلم علي واكلم، فلما طلبت دواء منع ذلك مني، أي أكلت إلى نفسي، أوكله الله تعالى إلى نفسه. أي لو اعتمدت على الله مطلق الاعتماد فأنت عليه وعلى حسابه، ولكن لو أوكلت نفسك لنفسك فأنت ونفسك ما بين الإصابة والخطأ. حتى تاب يا الله وبكى حتى رجع له التكليم ورجع له السلام رضي الله تعالى عنه. إذن درجة عالية. سعد بن أبي وقاص لما في فتح مكة وذهب وأصيب بالعمى، وسعد معروف مجاب الدعوة، وأول ما وصل مكة كل واحد ادعيلي، ده واحد مجاب الدعوة. أنت لو عرفت إنسان مجاب الدعوة عمرك ما يكسيبه ألما يدعيله. وصل سعد مجاب الدعوة، ادعيلي، هذا أعمى يبصر، هذا مريض يفرج الله عنه، هذا مكروب. كان فتح المكة، كان سعد فتحا لمكة وهو أعمى. واحد بقى من شبابنا المطرب بيقول له يا عمي أنت تدعو للناس بالبصر وتدعو الناس بالصحة، أنا تدعو الله لنفسك أن يعني يبرئك من هذا العمى وتبصر؟ قال بني هذا منه، وطالما حبيب إليه أحبه إليه أحبه إلي، أنا لا أحب شيء إلا لأنه منه، هو الذي اختاره لي ولا أرد اختيار الله أبدا. رجل مجاب الدعوة يرفض أن يدعو لنفسه، يقف عند اختيار الله تعالى، يؤمن بقضائه وقدره، كله رضا بقضاء الله تعالى فيه. ما هذا المستوى؟ كيف ربوا وكيف تربوا وكيف تعلموا كيف يستقبلوا المصائب؟ إن لله وإن إليه راجعون. إذا قالها العبد الله تعالى يعجب منه، ويبنى له بيت في الجنة وهو بيت الجنة. إن لله وإن إليه راجعون. لما تزوجت أم سلمة أبو سلمة، وكان من عادة المسلم إذا سمع الحديث في المسجد يذهب إلى أهله يعلمهم، ولذلك حسن تنتبه لها جيدا. فلما رجع من عند النبي صلى الله عليه وسلم قال تعلمت الليلة حديثا من النبي صلى الله عليه وسلم، وخلي بالك الحديث هينفع فين. قال يا أم سلمة سمعت النبي الليلة يقول إذا أصيب العبد بالمصيبة وقال إن لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها إلا خلفه الله تعالى خيرا منها. الدرس خلاص. فلما مات أبو سلمة تذكرت ذلك، نفعها الحديث. احنا في وقت المصائب بننسى القرآن مش الحديث بس، بننسى نفسنا، يقول لك وانا فاكر نفسي. انظر في اوقات المصائب ماذا يتذكرون؟ الدواء، العلم. فلما مات ابو سلمة فقلت اجر في مصيبته خيرا منها، وانك خير من ابي سلمة. هذا الرجل اسلم قديما سابق الامام، وهاجر قديما، وجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، في حد أحسن من أبو سلمة؟ وقريب النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمته، معقول؟ ها هل هناك خير من أبي سلمة؟ قلت لا أجرين الحديث على شفتي ويقضي الله فيه ما يشاء. احنا هنقول اللي أمرنا بأن نقوله. فقالت اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. قالت وبعد أن انتهت العدة فسمعت الطارق من؟ محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخطبني الرسول صلى الله عليه وسلم ما أتوقع أن يكون خيرا من أبي سلمة أحد يخطرني. انظر لعمل بالحديث لحديث واحد عملت به المرأة ودرس علمها زوجها. انت عمال تعب في الجامعة وتروح وتروح وتنفر. تعلم نساء كما علم أبو سلمة رضي الله عنه امرأته واستفادت من الحديث. وكل حديث لابد أن تستفيد منه. وكما ذكرت لكم مرارا أن أبي بكر رضي الله تعالى قال ما نفعني الله ما نفعني بحديث سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. كان في زمن الفتنة في يوم صفين نجاني الله تعالى من حرب الجمل ومن صفين لما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم. لما مات كسرى ولم يجد له ولدا ذكر فولوا ابنته. فلما علم النبي ذلك قال ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. فعائشة خرجت تقود الركب. قلت والله لا أخذ معها أبدا. وتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما أفلح قوم ولوا عليهم امرأة. قال فناجوت من يوم الجمل بعمل حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. لا تستهين بحديث ده حديث واحد ينجيك. انظر لأم سلمة حديث واحد ما لا صنع بها زوجها النبي صلى الله عليه وسلم. حديث أبو بكر من الذي صنع الحديث نجاه من يوم الجمل وغيره من الحديث. إذن حديث واحد عجبا لأمر المؤمن. احفظ هذا الحديث واعمل به. اجعل الملائكة تعجب من أمرك والله يعجب منك ومن أمرك. فأمرك كله خير. إن أصابته سراء شكر والشكر واجب عليك. شكر دائم. ولذلك لما نجى الله تعالى وشفى أيوب عليه السلام. أيوب وذا قصة المرض من أعجب ما تكون كما ذكرت. حتى قذفوه على المزابل وكانت امرأة تهاجر نفسها وهي من أكارم الناس وهو من أكرم الناس على الله تعالى وتأفه منه القريب. وكانت تؤجر نفسها لكي تطعمه لسابق إحسانه. فيقولها تطعم هذا الميت هذا ميت هذا لا رجاء فيه. اسمعوا للمرأة من أي البيوت هذه المرأة. قالت إنه له سابق إحسان هو اليوم علي عالة ولكني كنت عالى عليه لسابق إحسانه. انظر للمرأة هذا المستوى العالي من العقل تظهر سبق الإحسان وتعرفه وتقدره. ولذلك انتشلهم الله تعالى من هذه الوهدة ومن هذه المصيبة ومن هذه البلية. ذهبت تأتي له بطعام وشراب ووضعته في الخلاء لكي يتخلى. وطبعا كانت تمسك يده حتى يقضي حاجته فتركته وذهبت تحضر له الطعام فغابت عليه. فكيف يقضي حاجته وكيف يتطهر منها هذه ورطة وقع فيها. فجاء جبريل اركض برجلك اضرب رجلك الارض هذا مغتسل بارد وشراب. ما شاء الله. الشفاء بأوقات محددة والأمراض لها أوقات محددة. وهذا كله من الله بلية من الله وشفاء من الله. ما اركض اضرب رجلك الارض هتطلع مية. اغتسل واشرب. واغتسل وشرب فرجع أنظر مما كان شبابا. وكان أيوب من أجمل الشباب ومن أجمل الناس. كان له شعر يتعجب منه الخلق. ولذلك لما أصابته البلية تقذر الناس منه تعجبوا من حاله. كل هذا الجمال وهذه الروعة استحال إلى مثل هذا. فاغتسل فرجع كما كان. فرجعت المرأة تبحث عنه أين أيوب أين هو. فسألته أما ترى نبي الله هذا المبتلى؟ أنت ما شفتش الرجل المبتلى ده فين؟ قال سبحان الله أو يظل العبد مبتلى إلى آخر الدهر. أنا أيوب. قال سبحان الله كان لك وضعي هو إذ كان شابا. تقول والله أنت هو إذ كان شابا كما قال بكيس كأنه هو. والله إذ أنت هو إياما كان 30 سنة ولا 17 شباب ياما كان شباب بنفس الجمال والرونق. فأخذ بيدها وانطلق وشكر ربه وأخذ يسجد له ويطيل صلاته. قال يا أيوب ماذا كان معك من نعمة وماذا كان معك من ولد. كان معي 17 ولد وكان معي من الأموال ما لا حاصل لها ولا حاصل. قال أم عندك أنبرين؟ قال نعم جرنين جرن. قال سأنظر للسماء فامتلأ أنبر منه قمحا وامتلأ أنبر من الآخر شعيرا وأخذت تسقط عليه السماء من الذهب. وكان يصلي فسقط عليه جراد من ذهب فأخذه بيده فقال يا أيوب أما أنعمت عليك نعمة أنت في حاجة لمثل هذه الدنيا بتشتري ذهب جراد من ذهب نازل عليه فهو عمل بيمسك فيها بيقول له أنت في حاجة لذلك؟ قال والله لست في حاجة إليها يا رب ولكنه لا غنى لي عن بركتك. ده بركة نزلة من فوق لازم يحصل هذه البركة. أدب وشكر وأدب مع الله تعالى صبر على البلية ونتائجها غفران ونعمة وإزالة هذا الكرب. أيها العباد عجبا لأمر المؤمن. ولا تنسى هذا الحديث تعلمه امرأتك وتعلمه أبنائك لا تحزن على شيء فأمر المؤمن كله عجب وهو يتردد بين هاتين النعمتين. اعملوا آل داود شكرا فالشكر عمل وليس كلمة قال وخلاص ولكن اعملوا آل شكرا وقليل من عبادي الشكور. فوقت السراء ينسى الإنسان ربه. شفت الأفراح والمعازف والبلاوي اللي تشوفها أسكرتهم النعمة أسكرهم المال أفسدهم هذا الفساد نسوا الله تعالى في حالة النعمة. ولذلك لابد في السراء أن تشكر ربي أوزعني أن أشكر نعمتك. ولذلك لما كلم سليمان النملة ده نعمة كبيرة جدا ده نعمة إيقف النملة بتتكلم وأنا سمعتها ربي أوزعني أن أشكر نعمتك أتلامت علي وعلي ولدي إيه الكلام ده وأنا أعمل صالحا ده مسألة صعبة أسمع النمل هذه نعمة في حاجة إلى شكر. وقف سليمان يشكر هذه النعمة قبل أن يمضي من مكانه قبل أن يخطو الخطوة التالية لكلام النملة وقف ليشكر هذه النعمة. فهذا حال المؤمن. حال المؤمن دائما إذا كان في السراء شكر وكان في الضراء يعني رضى بقضاء الله تعالى. وإن شاء الله تعالى ربنا يجزي لك المثوبة ويقيد لك الجنة إن شاء الله تعالى ويعوضك خيرا من مصيبتك ويعوضك خيرا منها لو صبرت ولو يعني احتسبت عند الله تعالى أجرك. يعني عند الله تعالى نحتسب يعني مصائبنا وعند الله تعالى نحتسب أمراضنا وعند الله تعالى نحتسب مشاكلنا. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأدعو الله تعالى أن ينجينا من الفتن ومن مضلات الفتن وأن ينجينا من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتن الدنيا والآخرة. وفي هذا كفاية والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.